secondaria di Porto, a Cordì, facendo un anno di acqua solo lui, la base di fare, quello che è la poi un altro periodo che non va, che si inverno, andando da lì, di bravo e pedale, bravo per tutti, bravo per tutti, andando in giro. La cosa lo ha voglia, إذا لديكم من الضلال اتخذوها هم أول عباد ذلك لأنهم قوم لا يعقلون فقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حدثنا المراد بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا النعر والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يرفع الأذان وأن يوسر إقامته. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ويتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى فقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاه. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الأذان. الأذان أصله الإعلام. الأذان في لغة العرب الإعلام مطلق الإعلام يقال آذنه إذا أعلمه ومن هذا المعنى قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأما الأذان شرعا هو إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. نعم. وشرع الأذان لهذه الحكمة واختلف هل هو واجب أو سنة والصحيح أنه واجب لأن العلماء يقولون إذا تركه أهل بلد قتلوا عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غار على بلد تسمع الأذان فإن سمع الأذان كف عنه وإن لم يسمع استباحه فدل ذلك على أن الأذان من إيش من أظهر شعائر الإسلام والقول بوجوبه هو الذي نصره المحققون كابن تيمية والإمام ابن القيم الجوزية والشوكاني والصنعاني وجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد للأمة الأذان حتى في الفائتة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام أصحابه عن صلاة الفجر في قصة بلال قال قم يا بلال فأذن فدل ذلك على تأكده. والقول بالوجوب هو الأظهر في الأدلة. نعم. ساق الإمام البخاري في باب بدء الأذان قوله تعالى وإذا ناديتم للصلاة إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ودائما عادة الإمام البخاري أنه إذا بدأ الكتاب فإنه يستفتح الكتاب بإيش؟ بآيات. وهذه الطريقة هي التي سار عليها رحمه الله في جميع الكتاب. كتاب قال الله كذا، قال الله كذا، قال رسوله كذا. أولا هذا الأمر يشير إلى فائدتين، من يذكرهما؟ سؤال مفهوم. الإمام البخاري إذا افتتح كتاب من الكتب، كتاب الصلاة، كتاب التيمم، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب الأذان، كتاب العلم، يأتي بآيات بين يدي الكتاب. ما الذي يريده البخاري من ذكر هذه النصوص في افتتاح الكتب؟ ها ها، طيب، تبركا بكلام الله، هذه فائدة له، تبرك بكلام الله عز وجل. نعم. المقصد الثاني أن كتابه هذا أحكام شرعية، ولا أحكام شرعية، وأساس الأحكام الشرعية الكتاب، والسنة مبينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين. فأولا يذكر نصوص القرآن تبركا بها واستدلالا بها على ما يريد. الآن لما ذكر الأذان، كتاب الأذان، قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، شاهد في قوله وإذا ناديتم إلى الصلاة. وذكر أيضا قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالصلاة شعارها الأذان، شعارها الأذان، وهو من أعظم شعائر الإسلام الذي يهتدى به إلى أن هذه الدار دار إسلام لا دار كفر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أغار على بلد قال اسمع، فإذا سمع الأذان كف عنه. لماذا؟ لأنه دليل على أنه مسلم. ولذلك قال ابن تيمية أجمع السلف على أن أهل البلد إذا تركوا الأذان قتلوا عليه. وهل في الوجوب ما هو أظهر من ذلك؟ لو كان سنة لا يقاتلون على تركه. نعم. إذن القول الراجح أنه إيش؟ واجب. وقوله اتخذوها هزوا ولعبا يعني صاروا يسخرون من الأذان. وكان عندنا بعض الناس أو بعض القبائل لليوم لا تحب من الإنسان أن يؤذن ويعيبونه بذلك، يقول لك ودى البنادي ولا حاجة، صح ولا لا؟ في بعض القبائل. طيب، وهذا من الجهل، من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذن، والطول دائما فيه شرف، فيه شرف. وهؤلاء الذين يسخرون من المؤمنين ومن الأذان هم اليهود والمنافقون. وفي قول ذلك بأنهم قوم لا يعقلون إشارة إلى ماذا؟ المراد بالعقل عقل الاسترشاد يعني، وإلا كل إنسان قد يكون له معه عقل، لكن هذا العقل الذي لم يهديهم إلى الإسلام وإلى تعظيم شعائر الله هذا عقل لا فائدة منه، ولذلك وجودك عدم، الوجود كالعدم، قال لا يعقلون. ونفي العقل في القرآن جميعا المراد به نفي العقل الاسترشادي، لا العقل مجرد وجود هذه الجوهرة في الدماغ. وكيف نعرف أن فلان عاقل؟ إذا كان يحسن التصرف بمقتضى الشرع، وكان يستقيم على أوامر الله ونواهيه، هذا عاقل. وإن عده الناس غير عاقل، هو عاقل عند الله. ومتى انحرف عن دين الله واستقام على ولم يستقم على شرع الله فهذا ليس بعاقل. ولذلك نعى الله على المشركين عقولهم، وعلى المخالفين لدعوة الرسل عقولهم، وقال لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون دائما. طيب، وقوله سبحانه إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، فاسعوا إلى ذكر الله، ما المراد بذكر الله؟ صلاة الجمعة، أو المراد الخطبة، أو مجموعة الخطبة والصلاة، أو المراد بذلك الصلاة كم؟ المجموع أو المراد الصلاة والخطبة؟ المراد الجميع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني إلى ذكر الله، الخطبة وما يتبعها من الصلاة. لكن الصلاة أعظم مقصود، الصلاة أعظم مقصود، والخطبة مقصودة. بعض الناس يقول لك لا، ما الخطبة نحن حافظين أصلا، يجي مع نهاية إيش الخطبة، فأول ما الإمام يشرع في الخطبة في الدعاء يقول آمين آمين، يجي مرتاح لما يحصل الخطبة يقول لك جينا في المواعيد. أما الخطبة ما يحضر، لأنه يفهم فاسعوا إلى ذكر الله عن الصلاة، وهذا خطأ عظيم. فاسعوا إلى ذكر الله يعني الخطبة. وكان السلف يبادرون للجمعة، حتى إنهم كانوا يأتون في أوقات لو طلب من الناس أن يأتوا المسجد فيها لشق عليهم ذلك، كانوا يأتون المساجد ومعهم السرج، للناس ما عادينا. يأتون في الظلمة يعني يصلوا يشربوا الشاي جراج، يعني لسه في طشاش والطريق ما واضح معهم السراج. وقيل للرجل أعمى لماذا تحمل السراج وأنت لا ترى شيئا؟ قال حتى يراني من يراني، يعمل حساب من ناس عقلاء عقلاء. وأسأل المفتح زي العمياء يدعو غير الله ويستغيث غير الله وينذر لغير الله ويعتقد ينفع الضر، يعني العميان خير منه. اي نعم. من السعي يقول ابن تيمية التبكير بالاغتسال والتطيب ولبس الثياب، هذا نفسه من السعي. مش السعي يعني تجري في الطريق، لا، من السعي التبكير بالاغتسال، من السعي التبكير ب يعني إذا كان غسل الملابس أو كيها أو غير ذلك، كل ما فيه استعداد لحضور الصلاة مبكرا من السعي. أما السعي على ظاهره ليس مرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعتوا الصلاة وأنتم تسعون، بيتها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. طيب، الجمعة اليوم فيها أذان، أذان أول والأذان الثاني، والأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين يدي الخطيب، يعني أول ما يطلع الخطيب المنبر يؤذن، هذا الأذان النبوي. وفي عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان زاد أذانا في مكان يقال له الزوراء، مكان مرتفع، لأجل أن ينتبه أهل السوق ويدعوا التجارة والبيع والشراء ويتأهبون للجمعة. وهذا أيضا سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعثمان منهم رضي الله عنه، خليفة راشد من طعن فيه فهو هالك. وعثمان رضي الله عنه يعني تصل النار عليه طائفة، وهي الطائفة التي أبغضت وسبت وطعنت عليه، ويكفيه شرفا أنه زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يتمنى أن يزوجه ثالث. نعم. طيب، هذا الحديث الذي ساقه المؤلف كان في بيان بدء الأذان، أول ما شرع الأذان، والأذان في الحقيقة شرع في السنة الثانية من الهجرة، حين كثر الناس فاستشار الصحابة ماذا نصنع في الإعلام بوقت الصلاة، فكل أشار بشيء، فينا ذكروا الناقوس، فينا ذكروا النار، وذكروا البوق، البوق تعرفونه، ها؟ القرير، نعم. فهدى الله عز وجل هذه الأمة للأذان بهذه الألفاظ المخصوصة. يشترط في المؤذن أن يكون أمينا، هذا أهم شيء، إذا كان ما أمين لا يؤذن، قال العلماء لأنه ربما أصابه تعب وشق عليه الأمر فأذن قبل الوقت حتى يستريح من الصلاة. الليلة تأخرت الصلاة. يقول لك أنا خارج، وأصل الناس المعاوديل خاتين الأمانة عليه، وقت ما يأذن يجي ولا بعينه لساعاته، فأراد إيش؟ يعني يؤذن لهم قبل دخول الوقت، فهذا منافي ليش؟ للأمانة. قال شيخ الإسلام: فإن لم يكن أمينا على الوقت أو ذاهب الدين أو ضعيف الديانة لا يؤذن للناس، خشية أن يؤذن بهم قبل الوقت ويكون سبب لإبطال صلاته. واضح؟ الأمر الثاني أن يكون صيتا، صيتا. ايش معنى صيتا؟ قوي الصوت، ما تقول مصوتا، تقول صيتا بإبدال الواو ياء، صيتا. ثالث أن يكون نديا، يكون الصوت ندي، بعض الناس إذا أذن ربما أفزع الناس، صح ولا لا؟ في بعض الناس إذا أذن كأنه يخاصم أحدا، ما في داعي، يكون ندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذن بلال فإنه أندى منك صوته. الله أكبر. هذا فيه إيش؟ أن الآن من آداب المؤذن يكون، من صفات المؤذن يكون ندي الصوت، مصوت يعني قوي الصوت، وأن يكون ندي الصوت، وأن يكون أمينا، رابعا أن يكون عالما بالأوقات. فإذا كان جاهل بالأوقات ما يصلح. خامسا أن يكون ذكرا، أنثى ما تنفع. والآن في ناس الشيطان تلاعب بهم وسموا مفكرين، يعني أخضعوا الدين للتفكيرات. شيخ حماد الأنصاري رحمه الله يقول: ما يسمى بمفكر في الغالب أنه يكون هدم على الدين وخصم على الدين. ليش؟ لأنه قال: ليس في ديننا تفكير، ديننا اتباع. وأما قوله تعالى: لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون، تفكر في حكم ما شرع الله، لا تفكر في أصل الحكم. ما في مجال. بعض الناس يقول: المرأة تعيم الرجال. يا ناس، هذا كلام مخالف للنصوص، مخالف لأقوال الفقهاء. يقول لك: لا، نحن مفكرين. انت معليش، انت مستثنى، انت بتاخذ بايش؟ بما عليه جماعة الفقهاء. اما نحن مفكرين، نقلب الامور بما يتناسب وروح العصر. هم لا عارفين روح لا جسد. هل يتبالك خصم على الدين؟ وهم درسوا عند اولئك الكفار فجعلوا لهم، يعني جعلوا في انفسهم انهزام، وان كل ما نطق به الدين فانه يمثل الرجعيه والضعف والتاخر. فهم صاروا ناقمين على احكام الشريعه والدين، ويريدون ان يستبدلوا احكام الشرع باحكام اخرى طلبا لارضاء هؤلاء الساده من اليهود والنصارى. طيب، كذلك يستحب أن يكون الأذان على طهارة. وفي موضع عال، هذه كلها مستحبات ومكملات. وأن يؤذن مترسلا، قال ابن تيمية: مترسلا يعني يؤذن أذانا، يعني يترسل فيه شيئا فشيئا، لأن يعني المقصود من الأذان إعلام الناس بإيش؟ بدخول الوقت، وهذا يستدعي أن يكون مترسلا. الله أكبر، الله أكبر، سمع الناس، مو رب رب رب رب، لا، سمع الناس. كذلك أن يكون على طهارة، وأن يكون في موضع عال، ويكون مترسلا، ويتيامن فيه ويتياسر فيه. لما يصل إلى الحي على حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقبل جاي ويقبل جاي. وهذه السنة النبوية الآن حالت دون حصولها أو دون يعني فعلها، يعني مكبرات الصوت، لأن المكبر اللاقط من قدام فيرى أنه لو اتلفت كده الصوت حيروح، ولو اتلفت كده الصوت حيروح. وفي تلك البلاد السعودية في لاقط يمين ولاقط شمال ولاقط قدام عشان تصيب السنة. من أثناء عندنا خبر ذا بس كده. قال: والحكمة من ذلك، الإمام النووي قال: الحكمة من ذلك إذا رآه من به صمم ولا يسمع يعلم أنه يؤذن. مجرد ما يعمل كده يعمل كده، يقول لك الزول ده قاعد يأذن وما قاعد يسمع حاجة. لما يشوف الحركة دي بيعرف أنه في الأذان. حي على الصلاة، والحكمة أن الالتفات يمنة ويسرى يشرع عند الحيعلتين لأنه ملأ المقصودان بالأذان. الأذان كله بس عشان يقول لك الكلمة دي، حي على الصلاة حي على الفلاح، يا ناس كلكم ورو قدام، حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على كل الناس الحتة دي، والباقي تعظيم لله وتكبير لله وشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، ما يحتاج فيها لفيت الكلام التلفت في حالة حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك من آداب المؤذن، من آداب المؤذن أنه إذا أذن يؤذن وهو قائم، مش يقول لك جيب الكرسي لا، من السنة أن يؤذن قائم إلا إذا كان به وجع وألم ممكن يؤذن وهو جالس، لكن الأصل في الأذان هذه الآداب، أن يكون في موضع مرتفع وأن يكون يترسل في الأذان وأن يكون طاهرا وأن يكون قائما وأن يقول عند الحيعلتين، يعني يلتفت يمينا ويسارا. هذه أحكام تتعلق بإيش؟ بالأذان. ويستقبل القبلة أيضا. قال الرؤيا التي رآها فيها بيان الأذان من هو، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وعندنا عبد الله بن زيد في الصحابة كثير، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، والذي رأى الرؤيا في المنام وعبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه وقال رأيت رؤيا كذا فحكاها وقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا أن يؤذن بها. قال ألقه على بلال، وهذا يا إخوان فيه بيان أنه ليس كل شيء كل إنسان يصلح لكل مهمة، ولا لا؟ هذا الرجل عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى رؤيا هي التي رآها في صفة الأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعال ألقي على بلال، الكلام اللي شفته في الرؤية دي قول لبلال ألقي على بلال فإنه عند صوتا منك. لا، ليس كل وظيفة يصلح لها الإنسان، وإلا اللائق بالمؤذن أن يكون من رأى الرؤية، لكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال أليق بهذه الوظيفة، إنه لخليق بالإمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد جاء وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منه، قال أنت منه، جاء واحد ثاني قال سبقك بيع وكاش، لو قال له أنت ما أهلا يقع الواطية يتكسر، صعبة شوي، لكن النبي أبدله بعبارة لطيفة، هي أصلا لست أهلا لذلك، ده المعنى، لكن لست أهلا لذلك شوية ثقيلة على النفس، والرسول عليه الصلاة والسلام أكثر الناس مروءة وكرما وإحسانا، لا يتوقع منه أن يقول لذلك، وهو قال اللهم اجعلني منه، ادعو الله أن يجعلني منه، يعني والذين إيش؟ ها؟ لا يسترقون ولا يكتوون على، يعني الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا دي دائرة مؤهلات، فقيض الله عز وجل لهذا الصحابي أن يسأله وهو خليق بها، النبي قال له خلاص، الإنسان يقول لك اديني كتاب، كتاب إيش؟ فتح الباري، شيل فتح، أصل فتح الباري فيه يجيك ذول ما بيعرف الواو والذكر، تعرف الواو والذكر ما بيعرف أي حاجة، اديني فتح الباري، فتح الباري نحن الفتح الباري حنعمل في جوائز، في جوائز دي يعني انت ما حتخش في البرنامج لكن خفيفة على السمع، ولا لا؟ حنعمل في جوائز معقولة، يقول لك يا شيخ هيديني ليه ولكن في شنو؟ في الشكل جاهز معقولة بقى، وداك لحيلين في الجائزة ولا حيجاوب سؤال، انت عارفه يعني لو جبت اسهل سؤال ما حيجاوب صح؟ فما دام انه لا يجيب السؤال خلاص هو مستحق. احسن من تقول له انت فتح الباري ده ما بلغ به فتنفصم نفسه ويترك العلم، يقول لك ما دام نحن ما نستاهل فتح الباري بلاش العلم ده، انت كده احسنت ليه واسأت ليه اسأت. عشان كده يا اخوان تألفوا الناس على الدين، والله الناس دي يعني ما منعها من قبول الحق الا اسباب، بغض من جاء به انه يسيء الظن في من يدعو الى الدين والى التوحيد والسنة، بس مجرد ما هذه العوامل تزول على جسر من الاحسان. انا اكرر الكلام ده دائما، وهذا كلام العلماء الراسخين، توصل الى الانسان لتدعوه الى دين الله على جسر من الاحسان، هذا الاحسان فرضه الله عليك، وقولوا للناس حسن. في ناس عقله ما يشيل انه يقول الحق ويكون محسن، يقول لك انا ما قادر اتصور، يعني انا ادعوه للتوحيد واديه كلام لطيف، الاثنين الراس ما يقدر يشيل، ما عادي عادي. انسان تعلم منه انه يدعو الصالحين ويستغيث بهم وينذر لهم هذا مشرك، احنا ما دخلنا في زيد وعمرو، شيل الجهاز وين؟ يا جماعة الإنسان يجعل وضعه وضع لا تشوش على الناس، الإنسان يضع الجهاز في موضع معين حتى لا يشوش على الناس، خاصة هم موضوع على الميكروفون فيكلمه في التوحيد بأبين عبارة ويتألفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين تعال يا عمران، هو في الجاهلية ويعبد الأوثان، قال له تعال يا عمران، ما قال له تعال يا سجم يا تعال. يا عمران تعال، كم إله أن تعبد؟ سبعة. لك روحي محرقة بالشرك وعبارته صريحة، قال له سبعة، يعني انت تعبد سبع آلهة؟ قال نعم يا رسول، قال نعم يا محمد، قال من الذي ترجوه لطعامك وشرابك وموتك وحياتك؟ كده نشوف السبعة دي في مستوى واحد ولا في يختلف الوضع؟ قال لا لا ما في مستوى واحد، الاله الذي ارجوه لطعامي وشرابي وموتي وحياتي اله السماء. طيب التحيد ديل شنو؟ السبعة ديل الستة ديل. قال هؤلاء وسائط اتقرب بهم الى الله، نفس المشكله اللي يقول لك الله ده ما فيه كلام، الله فوق هو النافع والضار والبيدي وكده وكده، طيب ديل شنو؟ يقول لك ديل بيقربونا لله، ما نفس كلام المشركين ذا، نفس الكلام. وانت راجل عمده وراجل فاهم الكلام ده بيليق بيك، ونحن ان شاء الله عندنا فيك ظن كثير وعندنا فيك رجه كثير، انت زول قداميه، شوف الكلام ده لا فيه إحقاق لباطل ولا إبطال لحق، صح ولا لا؟ لكن بيخليك ده يقرب منك، هو عيان وانت معاك الدواء، الناس كلها ما عندهم الدواء والدواء معاك انت، والزول ده عيان وعنده ملاريا، حد ما تقرب عليه بينط هناك، قول له يا اخي انا ما داري اسوي لك شيء، لا داري اديك حقنه، لا داري اديك حبه، ولا داري اعمل لك ولا شيء، بس انا بمسح كده ساكت في جبينك ده وفي جسمك ده وبديك الحاجة بتنفعك، يقول لك تنفعني شنو؟ مش الحقنة دي ما تديني لها يا اخي، بديك حاجة تانية، عنده اشكال مع الايات اديه الاحاديث، عنده اشكال مع الحديث اديه الايات، قال لك شغل له الاثنين شغل له الاثنين، في الاخير انت شنو؟ انت بتلقى فيه فرقة، انت زول اذا داريته بتلقى فيه شنو؟ تلقى فيه فرق. والحقد أصل الإنسان يتباعد منه ما في مهما كان، قدر ما ينطط منه ينطط منه لازم. تقول والله أنا قصدي خير، والله والله قصدي خير، وأنا دا والله داير هدايتك، والله أنا يا أخي أنت ديل وتسبوا الناس وتعملوا كذا. يقول له بس أنت خلي الناس الباقي، شوفني أنا حس سبيتك؟ لا أنا ما سبيتك، لكن أنت ماشي عليه يا أخي. لا من أجيك من أجيك يا. أنا ما قلت حاجة. الشيخ الألباني واحد ناقش وقال له أنتم أهل السنة وأنتم السلفيين تكفرون الناس، قال سمعت مني؟ قال له لا أنا قابلت سلفي. الشيخ كان حكيم في طريقة الحوار، قال له قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، أنا لا تؤاخذني بفعل غيري. قال له في الصحابة من بال على عقبيه في المسجد، هل ضر ذلك أبا بكر أو ضر عثمان أو ضر علي؟ ما هو برضو صحابي وبال، وداك صحابي وزنى، وداك شرب الخمر، وداك، لكن في الأخير في أخيار، في أبو بكر في عثمان كده. فنحن ما نقول لك والله ناسنا كلهم معصومين من الخطأ، يقول لك والله كلامك سمع يا أخي كده تكلم شوية. يعني بقيت تجيب كلام جميل، يعني في ناس عليهم ملاحظات وفي ناس أسلوبهم كذا وفي ناس كويسين. نحن كلنا الأسلوب صعب والأسلوب كويس، كلنا دعاة إلى الدين. بس أنا الزول ده ذاته ما بشرنا في وليك ده زولي ودعوتنا واحدة، فهمت كلامي؟ وإنت تكون حركت روحه عشان كده رماك بحجر. أنا بالي واسع معك، تعال وتناقشوا وتناقشوا، بعد شويتين تلقوا من أهل السنة ناس كتار كانوا معادين لأهل السنة، الليلة شايلين لواء الدعوة. بس تأكد الزول الجاب الزول الصعب ده زول ماهل وإيه بال واسع، والدعوة دي ما بشيل إلا زول بال واسع. إن قنعت من الناس تحكم بأنهم مشركين كفار ومع السلامة، ما تكون إيش قدمتها. فدائما تصبر، الأذان ده فيه خير كثير. واحد وحد بالأذان ده من المشركين في العهد الأول، بس ما يسمع إلا الأذان، لكن ديك بيسمعوا الأذان وهم أهل الفصاحة وأهل البلاغ. أشهد أن لا، بس يتأمل في كلام بلال ده، الأذان لما يجي كلام عجيب، كل يوم يسمع الأذان فرق قلبه للإسلام، فجاء وشهد شهادة الحق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما في عمر قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى محمد، طبعا لسه ما أسلم. قال وماذا تريد؟ قال الزول ده يمكن داري عمل مشاكل. قال أريده يا ابن الخطاب لا تحول بيني وبين محمد. هو الآن عمر احتمال يكون دار يسلم، احتمال دار يضرب، دار يعمل حي واحد. قال فمشى خلفه، قال يا ابن الخطاب لا تمشي خلفي، تمشي قدام، امشي بصابي كده ما تمشي وراي. قال انت وشانك لست من شانك في شيء، اذهب الى محمد حيث تبتغيه وماشي وراه. قال فلما قرب الى المسجد قال اخذه بتلابيبه. جميل، طبعا ما في مشكله، لكن المسجد قرب بعد ده عمل حاله طوارئ، لانه الزول ممكن يطلع خنجر ولا يضرب حاجه ولا. فقال يا ابن الخطاب ارسلني. قال والله لا ارسلنك حتى اكشف عن امرك. تقال نحن بندخل على الرسول اي زول؟ وضح موضوعك. فقال اشهد ان لا. قال اول ما رفع اصبعه ارسله عمر حتى مشى على رجليه، يعني عمر كان عصر عصر شديدة، الزول كان عينه فكت وخش واسلم بين يدي النجاسة. العلماء يقولوا في ترجمته هذا حظه من الاسلام سماع الاذان، يعني الدين ده داير له بسمه هالي شوي بس انت قدمه، شوف ده بس اذان، لا دو درس في التوحيد ولا بس بالاذان. اشهد ان لا لكن الناس الليلة ما بكفي العزام، العزام ما بقضيهم. ليه؟ لأنه ما عارفين لا إله إلا الله معناه شنو. لا بد تقول لهم لا معبود بحق إلا الله. بعض الناس يجملوا في قضايا التوحيد، ما ينفع. الأمة الإسلامية والتوحيد ضرورة حياتية، يا زول ده كلام فيه. يقول لك الضرورة حياتية، ده كلام بتاع مثقفين يعني. والتوحيد ضرورة شرعية وقضية كلية وقضية مصيرية، ولا بد من الالتفاف حول التوحيد، التفاف كذا بكذا. يقول لك برضو يا حديث ما فعل، يا زول الكلام لنا في التوحيد الكلام أن عارفه. ومن يدعو مع الله إله، يا خلاص مجرد ما زول يقول لك ومن يدعو مع الله، طوال هنا الآن دخل في إيش؟ في بيان التوحيد، التوحيد الإيه؟ الواضح. أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ طيب. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ومن أضل. في ناس بيجيب الآيات دي لكن بيخليها بدون بيان، يقول لك ومن أضل من دون الله، من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر. طبعا التوحيد واضح يا جماعة، نمشي الآية اللي بعدها. قال تعالى أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني، يقول لك أنتم فاهمين طبعا أروني. ده برضو ما وصل القضية ولا وضح القضية. أنت الآيات دي شرحها وبيانها أعظم من بيان آيات الأحكام، لا بد تقيف عليها حتى لو وصفت بوصف كذا وكذا وكذا، انت وضح القضية. لكن تألف الناس، مرة جينا في منطقة وقلنا لهم طبعا نحن دا نتكلم في التوحيد وفي ناس واقعين في الشرك، والقرى دي فيها اشياء انتو نحن ما نعرف عنكم شيء، انتو ناس القرية دي، لكن حولكم في شرك كثير وفي تعلق بالصالحين وبناء القبور كده، والقرية الوحيدة اللي ما كان فيها قبة القرية اللي نحن جينا فيها وعملنا فيها المحاضرة. ونحن قلنا له والله ما نعلم عنكم إلا خير كلكم، لكن عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ممكن زول يجيه الشيطان ويحلمه وينفخ في النوم ويقول له أعمل كده وفي كذا وحلمني الشيخ وعشويتين بنية وتجي قبور وتعبد من دون الله. فنحن ننصحكم من باب الحذر والتوقع. بعد ما انتهينا من الدرس قال لي يا شيخنا الكلام اللي قلتوه ده نحن ذاتنا واقعين فيه، أقر ولا ما أقر؟ أقر، لأنه حصل تأليف في الخطاب، إياك أعني واسمع يا جار. فالزول لما ما تجرم انت هو بجرم نفسه، يقول لك يا مولانا والله انت تكلمت في البيوع المحرمة والربا وقلت الناس البيكدي والبيكدي والبيكدي، ونحن ذاتنا ورطانين في القضية دي. هو بيقير برا انت بس سوق المسألة وقاصده انت، لكن عامل فيها ما قاصد، لانه المقصود هو البيان. انت ما قاعد تقول اثنين في ثلاثة بستة، ثلاثة زي ثلاثة بستة، وماشي وتجي في التوحيد ده، انت ما تصنف هو في جريمة. قل له الجريمة واقعة، واقعة بس شغالة هنا وهناك وهناك وهناك وهناك، بعد شويتين اما يعذرك يقول لك والله يا مولانا دي فصل الجلالي ونحن لابسنا لابسين الكلام اللي قاعد يقول فيه ده نحن عندنا، لكن هو زول ظريف ما حبه، يمكن عارف يمكن ما عارف، فبيعذرك وبيتقبل منك. انت ما تجي زعلان وقهران للناس، يعني تقف قدام الناس يا زول انت مزعلك منه، مزعلين انت زعل فعلا مزعلينك، لكن انت مش دار تهديهم تهديهم. واحد قال لي والله انا مريض، مشيت ومريض بالسكر ومشيت لمركز من مراكز عناية بالسكر، وقال لي يا اخي انت كير عينك دي اصلا جاي من الجبل، كير عينك مشققات زي دي، دار يقطعوها عليك وده يسوي لك كده وده. قلت له يا دكتور انتهيت، ارجوك شيل عدتك دي واخا تاني. انا اصلا ما قعدت ليه قدام دكتور قال لي كلام دي. يا احنا ناس عندنا احساس بر، انت داير تمرضني ولا داير تعالجني؟ تقول لي اخرج لك المفروض يكون قطعوها. انت دكتور تعلمت دكتور وين؟ قال لي طوالي رفعت شكوى لشنو؟ للمدير بتاع المركز. قلت له ده ما يجيبه، وان تاني لقيته انا في المركز ده بشتكي المركز ده كله. وزولت صاحب لسان وصاحب حجة. قال لي قاموا عليه وطوالي دعوه الاجتماع ودخلوا معاه. قال لي انت مجنون؟ ليه تطفر الناس دي كلها؟ زول جايك زول مريض يا ترفق بيه؟ تقول له كرعينك دي انت جاي من الجبل؟ فالشاهد الداعية والطبيب زي شنو؟ زي بعض. المريض ذاته تلقاه الليلة أكعب من امبارح. النبي عليه الصلاة والسلام قال تقول له اليوم أحسن منه من أمس، واليوم أطيب، وشك ناير ما شاء الله. هو ما ناير ولا حاجة، لكن ناير دي داير تصل تديه توجيهات، تقول له بعيد من السكر، أعمل كده، ما تعمل كده، ما أنت داير توجهه. لكن لما تقول له وشك ناير يقول لك يا سلام دكتور بالله وش ناير؟ أي وكش ناير. يا سلام يا دكتور اسمك منو؟ والله محمد. يا سلام يا ريت الدكاتره دي كلهم يبقوا زيي. هو تعالج ولا ما تعالج؟ يتعالج، نفسياته هي تمام وسكري ونزل، لكن الانسان دائما ما يشعر على انه جاي يأثم الناس ويجرم الناس ودار يورينا انه غلطانين والصح. لا كلمهم لكن امللهم الحقائق الشرعيه. وانا لما اقول لك الحقائق يعني التوحيد ده تبين بيان واضح على جسر من الاحسان. قول له والله انا جاي ولا في زول كلمني ولا قال لي في ناس انتوا كعبين، لان في ناس بيظن عنه اي داعي جاء معناه مرسلينه والمسجد ده ما تمام وناسه مشركين وناس عقائدهم فاسده. بيعتقد الناس بيعتقدوا انه الزول ده جاي مرسل، من علامة أنه مرسل من جاء وش مكشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال كفى، قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. أنت من أهل السنة ما مكفر المجتمع طبعا، ده الواقع يعني. تحكم عليهم بأنهم عندهم جهل وعندهم كذا، وما تحكم بكفرهم. لو كنت تحكم بكفرهم ما جيتوا، إذا هم مسلمون عندك، ما دام إنهم مسلمين داخلين في الحديث. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. والداعي يا إخوان الشيخ بن باز رحمه الله وجدنا في محاضرات كثيرة، سبحان الله أسلوب عجيب. مرة جابوه في مجمع الفقهي يرأس دورة من الدورات العلمية، أول ما بدأ أولئك العلماء بدأهم بالتوحيد، عشان تعرف حاجة الأمة للتوحيد أعظم من حاجتهم من أي شيء. وديل ما الشيخ ابن عثيمين والفوزان والغديان ناس ملانين في التوحيد لا مدفقين. ولما بدأ الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب على جميع المسلمين ذكورا وإناثا شيبا وشبابا كبارا وصغارا علماء وقادة وساس أن يعنوا بالتوحيد. الله دي العلماء بينصحهم بالتوحيد، معنى التوحيد ده ما في ذول بيستغنى منه، ينصح به العالم وغير العالم. لكن ما يتكلم الشيخ في مجلس إلا ويذكر الناس بخير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأنتم أهل البادية، وأهل البادية أحرص الناس على امتثال أوامر الله، أهل البادية أهل رفق وأهل إحسان. وفق الله الجميع لما كده تلقى الناس بيعملوا كده في وش الشيخ، الشيخ مش شايفه مبسوطين الكلام زي العسل وكأنه داير هدايته وإرشاده. فإنت لما تقف قدام الناس اتمهل وانطرح وقول له السلام عليكم يا أخوان، السلام عليكم، السلام. دي براها جواز سفر الكلمة دي انت اذا لسانك ما متعود على الكلمات الجميلة وفيها تأليف، اللسان ما متعود، انت بس خلي بدل اللسان شغل اليدين. يقول لك الشيخ الجدة، الناس بيعاينوا في بعضهم بيتكلموا، شايف الزول ده كيف باقي ليك الزول ده كلامه كعب؟ لا لا لا، اشوف الزول يتهلل وشه كيف، كأنه بيعرفنا من سنين، اول مرة يجينا في الجامع عاين وشه كيف. خلاص الأمة دي خدرت، خلاص يقول لك 200 يتكلم الزول ده، كايفين كلامه، دايرين كلامه ولا ما دايرين كلامه؟ دايرين كلامه، إذا كان دي فعاله وتصرفاته معناه الكلام أحلى من شنو؟ أحلى من الإشارة. الزول لما يكون إشارته طيبة معناه كلامه أحلى من شنو؟ من الإشارة. بعد ما أشرت اليوم يا إخوان جزاكم الله خير، نحن دايرين نقول كلمات عسى الله ينفع بها وينفع بهؤلاء الوجوه الطيبة، وقصدنا والله هداية الناس وإرشادهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. أقرب واحد يقول لك يا مولانا ما تخش في الموضوع، يا عشمانين ورغبانين يسمعوا كلام. تقول لهم يا جماعة الله عز وجل خلق الخلق جميعا، خلقهم لغاية عظيمة وحكمة نبيلة، من يجيب عليها؟ الشيخ ابن عثيمين مرات بيشغل الناس في شنو؟ في الجواب عشان يستحضروا المسألة ويخشوا في الموضوع. الله عز وجل خلقنا ورزقنا وآوانا وأحسن إلينا لغاية عظيمة وحكمة نبيلة، ترى ما هي؟ أجيبوا يا جماعة. هو ممكن الشيخ يجاوب لكن ذلك يقرر، أفرأيتم ما تدعون من أروني، دائما خلي ذول يجاوب، الناس كلهم يرفعوا يدين، يقول لكم والله انا ده والله زول لطيف، خلاص ارفع يدك. تشوف عيان الناس مو اهل السنه رافعين يدين، اهل السنه ده يرفعوا في اي حاجه ما مقصودين. انا مرات بيجي في المساجد ما داري على السنه، داري الجواب من شنو؟ من المخالفين لدعوه اهل السنه، لانه ده الجواب له تاثير، وانت ما اصلك ما مركت، انت ما عندك مشكله. بدي ذاك واحد قال لي يا مولانا يا شيخ ما تديني انا فرصه، انا ما اخوك، قلت له انا داير ذاك. فذاك يقول لك ربنا خلقهم عشان يصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا كده، ده ما جاب الجواب ايه فعلا، هذه من القضيه ذاك. تقول له لو قلت لي يصلوا يصوموا ويزكوا ويحجوا كده ويعبدوا الله ويدعوا الله، ده كله كلام كثير، لو لخصت لي عن يعني فلان يكون طيب. يقول لك يعبد الله عز وجل، ايوه يا جماعه نحن حنبدا من كلام عمنا محمد ده، يعبد الله وحده لا شريك. يقول لك نحن حنشرح كلام عمنا محمد، يقول لك الله محمد ده بقى ايه؟ بقى حاجه ثانيه، بقى متن يشرح، متن يشرح. يقول لك والله نحن ارتفعنا كلامنا بيشرحوه، حس شيخ حيشرح كم، انتبه هذول بيكلم الناس يقول لك ده كلام ده يشرحه، ارتاح ولا ما ارتاح؟ المحاضر اللي يكلم بأي ذول يقول لك الكلام حضرته انت يوم الخميس في الدرس العشاء، الشيخ جاء ما حضرته، يا اخ ما حضرت شنو يا اخي؟ تمام مشكلتك اصلا جاري في الدنيا، يبقى معلم هو ذاته. بعد ده يقول له يا اخي شيخ يتكلم كلام، قال يعبد الله دي شرح شرح، يعني ما تنادوا غير الله، ما تستغيثوا بغير الله، والقبور والمشي لها والاضرحه، الكلام ده كله قال فارغ بالله، وانت معاون على الكلام ده وليه؟ ما بالقران اتجند ولا ما اتجند؟ ده اتجند. وبعد ده يدافع ويناقش، انت بس اخذته بنوع من الحكمه وبالاسلوب الجميل، تفضل كذا. فانت اي ذول في له مقام في الناس دخلوا دعوه التوحيد شاء ام ابى، دخلوا يوم قول له تفضل الليله عمنا محمد، اسمه منو؟ محمد علي، محمد ولد علي عضو اللجنه الان يتحدث عن لا اله الا الله، اي كلام تعرفه في لا اله الا الله قولوا لي. طبعا العوام ما تعرف تاثيرات هذه الامور عندهم، ده تخصيص وترفيع وتشريف في نظره، مش حاجة يعني صعبة كونه يشرحها، لكن المهم يتقطع فيها. مش قلت له كده يتقطع، يقول لك اديني فرصة. لا لا، فرصة مع عمنا محمد. يلا يا عمنا محمد، لا اله الا الله معناه يعني ربنا خالق ورازق. يقول له الكلام ده ما معنى لا اله الا الله المعنى المطلوب، في معنى ثاني انت عارف، خلي ثاني يغرق وحيغرق كل مرة. يقول لك لا اله الا الله يا معبودة، كن لقطة من خطبة ولا محاضرة، لا معبودة بحق الا الله، بس دي كفاية منه، ما حيقدر يشرح عليك بالقبور والاضرحة وكده. تقول له نحن نشرح كلام عمنا محمد ده، قال لا معبودة بحق الا الله، وده كلام العلماء مو كلام عم محمد، لكن انت عمل المتن كلامه. قل له لا معبودة بحق الا الله معناها كذا وكذا وكذا وكذا. المسجد ده كله لو اعترض على الدرس ده هو بشاكله، يقول له انتم مالكم كلام ما واضح يا اخي، انت عشان تشرح كلامك انت دار تعمل لنا فيها، ما شرح كلامك ونحن ما نقبل الكلام. قل لهم تقبلوا ما تقبلوا لازمكم، ونحن الدرس ده نسمعه، وده نسوي درسين كمان بدل واحد عشان تاني يقول متنا الناس يشرحوها وهكذا. فإخوان المنهج ده منهج رباني، منهج رباني. نحن ما نرى مسلك إنسان يسلكه اللي هو إضعاف التوحيد وعدم الطرق التوحيد الطرق الصحيح اللي هو أمة محمد بخير وفي الحقيقة الأمة الإسلامية وفي الحقيقة وفي الحقيقة بضياع للحقيقة ذاتها. ما في حقيقة دار تقول أقولها، أنت مالك ما في الحقيقة وفي الحقيقة. وبعدين الأمة الإسلامية تحتضر وتنحصر تنحصر وتحتضر وانتهت وما تزال. السبب الهلاك بتاع الأمة شنو؟ الشرك. شيخ ميزوب نسأل الله عز وجل يحفظه ويعافيه، مرة قامت هبوبة شديدة في كسل، كسرت المباني والبتاع والناس تعب، كانت طوالي وراء بيومين الجمعة، ويلا الناس اشتغلوا في ايش، واحدين عملوا خطب وقالوا سبب هذه الأهوية هو الجفاف والتصحر الذي تعاني منه المنطقة والتشجير، ونحن نتكلم مع جهات الاختصاص يزرعوا الغابات، والغابات انتهت واتقطعت، وحق إدارة الغابات تعمل حماية للغابات. يا جماعة غابات تعشن ناس ساكين. شيخ ميزوب طوال الخطبة كانت قال هذا الأمر اللي حصل السبب فيه الشرك. الله أكبر. الناس يتكلموا بالجمعة دي يمكن أسبوعين، قالوا شيخ ميزوب تجي هبوبة شرك، تجي زلزال شرك، اختلافات سياسية شرك. شنو يا الشرك ده؟ ما هو جريمة، لكن ما معقول أي مرض يبقى ملاريا، لابد أن يكون في تنويع وكده. قال لو ما في تنويع، ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. قالوا داير تردوا على شيخ ميزوب ده، تعالوا في الجمعة الجاية يقولوا لي وخل الآية دي ما محلها. الناس دي كلهم قالوا والله نصارى السنة دي لصوا بلا الآيات ما بقابلوك بحاجة، عشان كده نحن نعتذر عن مناقشتهم. وفعلا فشلت المناقشة، السبب الرجوع للقرآن. ففي الحقيقة الآذان أي كتاب من الكتب نحن نأخذ فيه وقفة عشان نبين من خلاله دعوة الرسل، والأذان أعظم شعار على التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يميتنا عليه وأن يحيينا عليه. لا نزل ال... لا نزل دي تحت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للمؤذنون أعطوا الناس عناق. نعم، يدخل في هذا من أذن على سبيل الاستمرار ومن أذن أحيانا، وفضل الله يؤتيه من يشاء. إذا كانت القرية دي أقصى فلا هذا سؤال مجمل. إذا كان مقصود ما في أذان فالإمام يأمرهم بالأذان الحاكم الشرعي، إذا كان ما عنده أذان لكن ما يسمع لأنه ما في مكبرات صوت، فأيضا إذا أتوا بمكبرات صوت يكون أحسن. ما وجدوا يؤذنون كما كان الأذان في العهد الأول من غير مكبرات صوت. ما هو حكم تقريب الأذان وتأخيره وتأخير التطريب؟ مكروه وبدعة، والتمطيط كذلك. يجعل المنبه حتى يستيقظ من النوم في وقت مبكر. يا شيخ صلى الله عليه وسلم في مقصد آخر النار من الصف الأول إلى الصف الآخر، هل يجوز ذلك؟ آخر إيش؟ النار. إيش؟ الصف الأول النار. جل وعلا مغني يعني كان الصف الأول في الآخر الصف الثاني، هل ذلك من ذلك؟ يعني أخروه جبرا؟ ولا أرجع ولا إذا كان خلف الإمام ما يكون خلف الإمام، لكن ممكن يكون في الصف الأول أو في الصف الذي يليه، ما عندهم حاجة يرجعوا المكان لما سبق، سواء كان فاسقا أو غير فاسق. الشيعة فرعوا الأقوياء توزع في بعض مثل الصوفية، ونحن فرعوا الأقوياء إنسان إخوان مبين الحق بالطرق المناسبة، إذا حصل تشويش فإنه يأخذهم بطريقة أخرى، يوزعها يخليها على الحيطان يلصق. المهم الدعوة تحتاج مجاهدة، رفضوا من هذا الجانب تجي بإيجابي، رفضوا من هنا تجي وهكذا، ففي الأخير صراع بين الباطل والحق يستمر، بس صاحب الصراع ما يصر على وسيلة معينة بس قبله ما قبله بس داير يمشي بالطريق ده، لا قالك ما تتكلم تقول لهم خلاص أنا بجيب لي واحد تاني يتكلم، لأنه قد يكون أنت أخذ منك موقف معين، وممكن لو جاء واحد تاني نفس كلامك ممكن يقولوا يقبلوها. اذا داير يتكلم واحد يقول له يا اخي ده ما ياهو ذاته، يقول له لا ده بيشبه ذاته، ده برضه بياخذوا معه تجربه. خفف العيار واشتغل وبين التوحيد باسلوب طيب وتالف وكذا. اخوان في تاليف قبل الدعوه وفي تاليف بعد الدعوه. تاليف قبل الدعوه انت جيت في الصف الاول، خذ لك كلمتين ثلاثه قبل ليه؟ قبل الصلاه مع واحد حتى لو ما تعرفه. بعض الناس يعتبر انه هو معاه حق، خلاص هو في عمارة ما ممكن يعاين تحت، هذا خطأ يا اخوان. الرسول كان ألين الناس عريكة واكثرهم تسامحا وعبارته عليه الصلاة والسلام. فانت قبل الصلاة ابدأ كلام مع منه؟ مع واحد من المصلين، وعين الكبار كبار لانه ديل بيأثروا على مجريات الامور. وشوف لك واحد قاعد في الكرسي وقعد جنبه، قاعد في كرسي ده بيكون عتيق، عتيق معناه زول قديم، بيكون ثاني واحد ثالث واحد في الجانب، خاصة إذا قلت له إذا شفته يقول ولع المراوح دي أقفل الباب عمل كده، ده معناه صاحب سلطة. أقعد جنبه تحت الكرسي وأقول السلام عليكم عمنا كيف الحال شغل الطريق. طبعا أي زول دار تقدم دعوة أنت تتنازل ولا لا؟ فما دار تقدم دعوة تسلم أنت وتبدأ بالكلام أنت وتضحك له أنت، كيف حالك إن شاء الله طيب، أنت من الحلة دي؟ لا أنا من الحلة جاي من بعيد إن شاء الله خير. الله يقول تقول ليكم كلمتين إن شاء الله ربنا ينفعنا بها وينفعكم بها. أيوة كويس. بعد الصلاة طوالي أي بعد الصلاة طوالي الكلمتين اللي اخذتها معاه دي خدتها معروف. اذا نط واحد من ناس المسجد قال لك هوي ما عندنا كلام بعد العشاء، ده ما قاعد في الكرسي وانت لطفت الجو معاه، بيشوف لو ما نصرك هو ضعيف، مو حسي كاتل لك انت وكاتل ايه رقبته. صح؟ يقول له ايه؟ خليه يتكلم. طبعا ده هنا المنزلة تتعرف والسلطان يتعرف. خليه يتكلم يا زلمة. خلاص اصلا الناس الكبار ما بيعملوا جوطة في بعض. لانه ده بعدين عنده برضه فرصة في وضع تاني. فيقوم يقول له خلاص يتكلم. وخلاص خدت منه الميكروفون بعيد. خدت منه الميكروفون خلوه يتكلم براه. الزول اللي قبيل انت وتونست معاه وما لطفت معاه الجو. قال لك يا شيخ انا ما قاعد نسمع الكلام. انتوا ما تدوا الميكروفون. افتح الميكروفون. هو خلاص انت كبرت في عينه وهو اخذ وضعية معاك بيناصرك. دي الدعوة اللي قدمتها شنو؟ ده التأليف قبل الدعوة. التأليف بعد الدعوة زيك يا حاج علي جزاكم الله خير يعني اكرمتونا. اكرمتونا دي بصيغة الجمع. ليه ده؟ لانه ذاك ناقرك ما مشكلة. اكرمتونا بارك الله فيكم ونفع الله بكم ان شاء الله وتاني نجيكم ونزوركم. بالله تعلينا تاني. ما تسمع الكلام القدر. ما تاخذ في خاطرك. تعال. خلاص انت ضمنت شنو؟ المسجد. بكلمتين ما فرقت معاك. لا فيها دفع لا فيها قروش لا في حاجة. حاجة بسيطة بس كلمتين. في ناس من الاخوان اذا قدم دعوة اول يجي فل كده كده للمنبر. ويقف كده زي الدزول الدائر يهاوش الناس. وبعدين بعد ما يتكلم فت وشال شبط ومشى. الناس كلهم يتعجبوا يقول لك لا سلم علينا لا طايبنا لا حاجة. مرسل ولا شنو؟ هاي مرسل. انا ما قلنا لكم مرسلين الناس دي. فانت ده كله ابعد سالم الناس يتكلفك شنو؟ السيزول داري يخطب له مرة من عين الناس يسلم عليه ولا بيسلم عليهم ويضحك في وشه وكذا وكذا ويعرف يسوي انه عارفه من زمان لانه عنده حاجة في نظره عظيمة داري يصليها. انت عندك هداية الناس اعظم من المرة واعظم من اي حاجة. يطرح وشك شوي. قلنا انا شخصا اوجه اذانا واحدا في صلاة الجمعة. فهل يحضر وقال اصبعنا في الجمعة؟ لا هو ما يمتنع. يؤذن اذانين كما هو الغالب على الناس اليوم. وإذا أذن أذان واحدا واختصر عليه ليس في ذلك حرج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة سنة الخلفاء. الشيخ ابن عثيمين في كتاب شرح الممتع يقول أذان عثمان لا ينبغي للناس أن يقال إنه بدعة وأنه مخالف للسنة. نعم. يقول ما حكم تفك اللحية؟ نعم. الأصل في اللحية أنها لا يؤخذ منها شيء. تترك كما هي ولا يؤخذ منها شيء. هذا هو الأصل. لكن ثبت عن ابن عمر انه كان في حج وعمره ياخذ منها. في حج او عمره. يعني لما دار يتحلل ياخذ منها. وكان يفعل هذا من التابعين ايضا جماعه. فخصه بعض العلماء بالحج والعمره انه اذا القى التفذ قطع من شعر راسه واخذ من اظفاره يعني يتحلل يعني. فيشرع عند التحلل. والأولى اتباع فعل أكثر الصحابة الذين كانوا ما لا يأخذون من اللحى لا في حج ولا في عمرة. لكن أخذها في حج وعمرة لا نستطيع أن نحكم عليه بأنها معصية محققة ولا نحكم عليها بكونها بدعة محققة لوجود إيش النزاع بين السلف فيها. وفي رسالة الآن طلع واحد يعني في هذا الموضوع. نعم. لن يتمس الحال من الدائم والمباراة ما تستطيع الأسبوع على العلم الثاني الشيخ خليل عبد الخليل. الأسبوع ده مستثنى منه يوم السبت. شرط كتاب الصلاة مع عبد الأحكام. شرط كتابي الطهارة والصيام لمن يتعاسف. شرط كتاب الأصول من الأصول المسلمين رحمه الله. تبدأ الدراسة في الساعة الخامسة السادسة ربعاً إلى ما بعد صلاة العشاء نصف ساعة. الزمان الثلاثاء أربعة من الأيام الأولى مرتين ثلاثة. نعم لما كان مسح على الباب الشجرة مع ذلك يوارد شرب سنن أبي داود يوم السبت والأيام الثانية في مع داود. وهذه دورة شرعية مختصرة وصغيرة سيقوم بها أخونا خليل حامد خليل وهو من طلاب العلم الذين استفادوا من مشايخ المدينة، فنرجو الحرص على الحضور والاستفادة منه. آخر سؤال يقول ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ أريد التفصيل. أناشيد إسلامية يعني ليست من الأمر المشروع، يكفي في ذلك كتاب الله فيه الهدى والنور. والأناشيد العلماء المعاصرين أغلبهم أنكروها وقالوا فيها إلهاء للناس عن القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله قال أحدث الناس ما شيء يسمى التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. لو جبت التغبير اللي كان في زمن الشافعي وخطيتهم على الأناشيد الإسلامية الليلة فرق الليل والنهار، فذاك حاجة مليانة وشعر فيه تأصيل وفيه ذكر أخلاق السلف ومقامات العلم ومقامات التقى والاستقامة وأحوال القلوب، كلام مليان. مع كده الإمام الشافعي قال أحدث الزنادقة شيئا يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وبعدين يجيك إنشاد إسلامي بعد شويتين الإسلامي يختلط بغير إسلامي، وتجي فيه الكمنجة والسكسفون والجيتار والعود ويبقى حاجة ثانية، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تبقى موسيقى وأسلمت الموسيقى. بتجيك كمان أسلمت الفن وأسلمت الموسيقى وأسلمت الكورة وأسلمت، ويبقى كل ما هو غير إسلامي يبقى إسلام. جبر الخاطر يعني، يقول لك جبر الخاطر، معليش قريبة من بعض. فالإنشاد الإسلامي بعدين يدخل فيه الشرك وتجي القصائد الشركية وبرضه بالموسيقى، والشرك بلا موسيقى حرام، فكيف إذا صاحبته الموسيقى؟ انتوا عارفين الامام ابو حنيفه قال اذا ضرب الرجل بقضيبين ووجد لذلك لذه فسق عند اهل المله. ده ابو حنيفه بس قال كان شعله ماسورتين تن تن وجد طعم المساله دي وتقريف للشغله دي، قال لك دوك تاني تن دوك تاني تن بس ماسورتين. الامام ابو حنيفه لو شاف الات الموسيقيه الليله والالات العزف المتنوعة مش حكم بالفسوق، لقارب أن يقول هذا كفر، لأنه فيه استهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالموسيقى وسبحان الله بالموسيقى. وزمان اتذكر في الثمانينات جات الناس في الحركة الإسلامية حبوا إيه كده أي حاجة يقول لك إسلامي إسلامي، فقالوا الكورة الإسلامية، ونحن كلنا مرقنا من المدارس ده نشوف الكورة الإسلامية، الزول اللي يضرب الكورة الله أكبر، والتغش الجول الحمد لله، ومساه بيده يقول لك سبحان الله، الميدان يتملى الرجال والنساء يتفرج، يقول لك شوف الكورة الإسلامية ما حاجة سمحة خلاص، واحدين يقولوا حاجة كعب واحدين حاجة سمحة، والناس كلهم ما فاهمين حاجة. الله أكبر، معقول في لعب؟ صلى الله عليه وسلم.